الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من القواعد الفقهية الكبرى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة معناها نفي كل من الضرر والضرار، والمراد بالضرر إلحاق الأذى بالآخرين على جهة الابتداء، وأما الضرار فيراد به عدم الزيادة في الأذى على جهة المقابلة. وبعض أهل العلم يعنون لهذه القاعدة بقوله الضرر يزال، وقد دل على هذه القاعدة عدد من النصوص الشرعية، وقد ورد بنصها حديث بأسانيد متعددة، حكم طائفة من أهل العلم بأنه يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة يدل عليها نصوص كثيرة متعددة، فمن تلك النصوص قول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويدل عليها قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ويدل على هذه القاعدة النصوص التي وردت بتحريم الظلم، كما في قوله تعالى فما للظالمين من أنصار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. ويشترط لإزالة الضرر أن تكون إزالته بلا ضرر يماثله أو يزيد عليه، فإن كان هناك ضرر أكثر فحينئذ لا يزال الضرر. والقاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه بلا استثناء، ويدخل فيها ما رخص فيه الشرع في ترك بعض الأحكام من أجل دفع الضرر الواقع أو المتوقع، ومن هنا جاز الشرع للمريض التيمم إذا كان يتضرر باستعمال الماء إزالة للضرر. ومن الأبواب التي وضعت أصالة بناء على هذه القاعدة باب الشفعة، بأن يكون هناك ملك مشترك بين اثنين فيبيع أحدهما ملكه المشاع فيحق للآخر، فيحق للشريك الآخر أن ينتزع الحصة المباعة من المشتري بنفس الثمن، فهذا إنما جعل من أجل دفع الضرر. ومن أمثلة ذلك أيضا أبواب الجنايات، فإنها وضعت من أجل إزالة الضرر الواقع على المجني عليه أو على أوليائه. ومن ذلك أيضا كتاب القضاء، فإنه إنما جعل وبني من أجل إزالة الضرر الواقع على المظلومين. وهذه القاعدة يندرج فيها قواعد كلية كثيرة، فمن تلك القواعد درء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، فإذا لم يمكن اجتناب المفاسد كلها ولا نتمكن من اجتناب إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، فإننا نوازن بين المفسدتين ونرتكب الأدنى لدرء الأعلى. ومثل هذا أيضا في جلب أعلى المصلحتين ولو بتفويت أدناهما. وقد ذكر العلماء قاعدة في هذا الباب، هي قولهم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والمقصود أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة الشأن. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن اعتناء الشرعي بالمأمورات أعظم من اعتنائه بالمنهيات، وقال بأن الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة إنما يجزى العبد بمثلها. والتطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة كثيرة متعددة. من أمثلة ذلك مثلا في أنظمة المرور، قرر كثير منها لدرء المفاسد ودفع الضرر الواقع أو المتوقع. وهكذا أيضا في إجراءات السلامة في المباني وغيرها، بل باب سد الذرائع كله مبني على هذه القاعدة. القاعدة الكلية الخامسة الكبرى هي قاعدة العادة محكمة، وبعضهم يقول: العرف معمول به. ما هي العادة؟ المراد بالعادة الأمر المتكرر بغير رابطة عقلية، ومأخوذ من اسم العود يعود. وقولهم محكمة أي تجعل حكما في النزاع والخلاف. وأما قول بعضهم بالعرف فالمراد بالعرف الأمر الظاهر البين الذي لا يخفى على أحد من الناس. وقاعدة إعمال العرف قاعدة كبيرة دل على إعمالها واعتبارها عدد من النصوص الشرعية، منها قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأسند الأمر إلى العرف قوله بالمعروف. وهكذا في قوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، فأسند الأمر إلى المعروف. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وما الفرق بين العادة والعرف؟ العادة تتعلق بالأشخاص والأفراد، وأما العرف فيتعلق بالمجتمعات. والعرف لا يثبت إلا بانتشاره وتكرره عند أغلب الناس، بخلاف العادة فإنه يلتفت فيها إلى تكرارها عند الشخص الواحد. ونضرب لذلك أمثلة. في مقدار النفقة على الأبناء يرجع إلى العرف، فيسأل أهل الاختصاص والخبرة عما يتعارف عليه أهل البلد في هذا الباب، بخلاف مسألة الدم الواقع على الثوب، فإن الدم اليسير عادة يعفى عنه بخلاف الدم الكثير. والمرجع في هذا إلى عوائد الناس، ولذلك فإن المتنزه عن الدماء يؤثر عليه نقطة اليسيرة، بخلاف القصاب الذي يعمل في تقطيع اللحم فإنه لا يعتبر الدم كثيرا إلا إذا كان بقعا كثيرة متعددة، ففارقنا وفاوتنا بين الناس من أجل اختلاف العادة ما بين شخص وآخر. أما بالنسبة للعرف فلا يكون صحيحا معتبرا إلا إذا وجد فيه عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون هناك عرف مضطرد، فإن كانت الأعراف مضطربة لم يلتفت إلى العرف. مثال ذلك قال الشيخ لزميله: بعتك هذه السلعة بألف جنيه. الجنيه عندنا لا يوجد فيه عرف مضطرد، قد يراد به الجنيه الاسترليني وقد يراد به الجنيه المصري، فحينئذ لا نتوقف في مثل هذا اللفظ ولا نفسره بأحدهما. لماذا؟ لعدم وجود عرف مضطرد. بخلاف ما لو باعه سلعة بألف ريال فإننا حينئذ نحمله على الريال السعودي. فإن قال قائل: يمكن أن يريد الريال القطري أو الريال اليمني، قلنا: لا يمكن ذلك، لأنه لما أطلق اللفظ وكان في العرف مقيدا بمعنى من معانيه عملنا بذلك التقييد. الشرط الثاني أن لا يكون العرف مخالفا للشرع، فإن كان العرف مخالفا للشرع فلا قيمة له ولا وزن له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن هنا فإنه لو تعارف الناس على شيء محرم لم يلتفت إلى عرفهم في هذا. مثال ذلك: ذهب إلى الخياط فقال: خط لي 5 ثياب ونقد له مالها، فوعده بعد أسبوع، فلما حضر فإذا بالثياب فوق الركبة. وعادة ذلك الرجل وعرف أهل الزمان أن يسبلوا ثيابهم، فقال: لماذا وضعته قصيرا بهذه المثابة؟ قال: لم تأمرني بغير ذلك. قال: لكن هناك عرف يتعارف عليه الناس أن يجعلوا الثياب تسحب في الأرض، والثوب الذي لا يسحب في الأرض عند الرجال نعده بمثابة العار. فقال له: هذا عرف مخالف للشرع فلا قيمة له. فحينئذ يلزم هذا الشخص أن يأخذ هذه الثياب وأن يدفع أجرة خياطتها. لماذا لم نعتبر العرف هنا؟ لأنه مخالف للشرع. الشرط الثالث ألا يوجد تصريح بخلاف العرف، فإنه إذا وجد التصريح قدم التصريح على العرف. ومن أمثلة ذلك ما لو في مسألة إشارات المرور، إذا جاء اللون الأحمر معناه قف. من أين أخذنا هذا؟ عرف متعارف عليه. فلو وجدت إشارة حمراء وعندها رجل المرور يشير إليك بالتحرك، ماذا تقدم؟ كلام صاحب المرور رجل المرور، أو تقدم لون الإشارة؟ كلام صاحب المرور. لماذا؟ فإن قال العرف على اعتبار أن اللون الأحمر يجب الوقوف عنده، فنقول: لكن هنا وجد تصريح في مقابلة العرف فيقدم التصريح. واضح؟ ونأتي بمثال آخر. وضع الطعام أمام الضيف فيه إذن عرفي بأن يأكل من الطعام، أليس كذلك؟ جاب لك تمر وحطه بين يديك، الحكم الشرعي يجوز أن تأكل لأن العرف على أن هذا إذن. لكن لو وجد تصريح فوضع التمر أمامك قال انتبه لا تأكل من حتى يحضر فلان، حينئذ نقدم ماذا؟ التصريح. عندنا مجالات إعمال العرف. العرف يمكن إعماله في عدد من المجالات. المجال الأول تفسير ألفاظ المكلفين، فإن ألفاظ المكلفين إذا كانت مبهمة تحتاج إلى تفسير رجعنا إلى أعراف الناس في تفسير ذلك اللفظ. مثال ذلك ما لو قال له عقدت معك، فهذا اللفظ ما الذي يراد به؟ يرجع إلى أهل العرف، فإن قالوا هو بيع أو إجارة عمل بأقوالهم. المجال الثاني من مجالات إعمال العرف تفسير أو ضابط كلام الشرع الذي لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع. جاءتنا أحكام شرعية مطلقة بدون تحديد معالم وضوابط لها، فمثل هذه نرجع إلى الشرع في تفسيرها. مثال ذلك النهي عن الربا، نرجع فيه إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له. فإن لم يكن هناك تفسير شرعي رجعنا إلى التفسير اللغوي، ففسرنا النص بناء على ذلك التفسير اللغوي. فإن لم يوجد تفسير لغوي فإننا نرجع إلى العرف فنعمل به. من أمثلة ذلك أن الشارع اشترط في قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، يعني مكان للحفظ يحفظ فيه مثل ذلك المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. وحينئذ ننظر إلى كلام الشارع فنبحث عن ضابط له فلا نجد، ونبحث في لغة العرب عن ضابط له فلا نجد، فنرجع بعد ذلك إلى عرف الناس فنقول ما عده أهل العرف حرزا فإنه يكون كذلك. مثال آخر، جاء الشرع بأن المسافر يقصر الصلاة في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الضرب في الأرض الذي هو السفر ما حدوده وما معالمه؟ بعض العلماء قال نرجع إلى الشرع، فما عده الشرع سفرا قلنا بأنه سفر، وما لا فلا. فبحثوا عن النصوص، قالوا في الحديث لا تسافر امرأة بدون محرم مسيرة يومين، فقال بعضهم هذا يعني أن مسيرة اليومين سفر، وقال بعضهم بل مسافة اليوم مسيرة اليوم الواحد تعد سفرا لقوله تعالى يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، الظعن الارتحال في الأسفار. وقال بعضهم نرجع فيه إلى العرف، فما عده أهل العرف سفرا عملنا به وما لا فلا. والقاعدة في هذا الباب كما تقدم أن الألفاظ المطلقة يرجع في تفسيرها إلى الكتاب أولا، فإن عجز العبد رجع إلى السنة، فإن عجز إذا جاءه اللفظ رده إلى الشرع كتابا وسنة، فإذا لم يجد شيئا رده إلى لغة العرب، فإذا لم يجد شيئا فسره بحسب أعراف الناس. هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ قال طائفة بالإثبات وقال آخرون بالنفي، والصواب قول مالك وجماعة بأن المرجع فيه إلى عرف الناس، لأننا لم نجد لذلك ضابطا إلا بحسب في الكتاب ولا في السنة ولا في الأدلة الشرعية ولا في اللغة، فرجعنا فيه إلى لغة العرب. هذه القاعدة العادة محكمة انبثق عنها عدد من القواعد، منها قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو شرعا، ومثال ذلك ما لو كان في أعراف الناس أن من اشترى بيتا فإن الأبواب ومفاتيح الأبواب تكون للمشتري، خلاف الزمن الأول فإن مفاتيح الأبواب في الزمن الأول تكون للبائع يأخذها معه. فهنا تغير العرف فنقول المعروف عرفا كالمشروط شرعا. ومن ذلك قولهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. وأما التطبيقات المعاصرة للقاعدة فكثيرة متعددة، منها ما ذكرناه قبل قليل من أنظمة المرور مثلا، ومنها أيضا ما يتعلق بأخلاق الناس وعوائدهم فيه وحسن التصرف فيما بينهم، وكذلك أيضا من القواعد التي أو من الفروع التي يمكن إدراجها في هذه القاعدة ما يتعلق بتفسير نصوص الواقفين وتفسير قضاء أو صكوك القضاة التي يصدرونها في الفصل بين الخصومات، المرجع في تفسيرها إلى أعراف الناس. هناك قواعد أخرى لها قيمتها ومنزلتها غير القواعد الكلية الكبرى، من تلك القواعد التابع تابع، والمراد بهذه القاعدة أن ما كان تابعا فلا يفرد بحكم بل يكون تابعا لما هو تابع له. ومن معاني هذه القاعدة أن ما لا يثبت استقلالا قد يثبت تبعا، أو يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثال ذلك إذا باع الحمل الذي في بطن الشاة لم يصح ذلك للجهالة، ولكن إذا باع الشاة بحملها جاز وصح. لماذا؟ لأن الجنين هنا تابع والتابع لا يفرد بحكم. وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة، منها التوابع التي تتبع في بيع الأصول، لو باع أرضا ماذا يدخل في البيع، وإذا باع دارا ماذا يدخل في البيع. من القواعد التي لها تأثير وهي قاعدة كلية قاعدة إعمال الكلام أو لا من إهماله، بحيث يتحرز الإنسان في لفظه فلا يطلق الكلمة إلا في مواطن بحثها. من الأمور التي أو من القواعد الكلية الكبرى من القواعد الكلية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والمراد الاستعجال بطريق غير مشروع. ومن تطبيقات هذه القاعدة أن القاتل لمورثه يحرم من الميراث ولا يعطى شيئا. وهناك قواعد مذهبية تكون في بعض المذاهب دون بعض، وعادة هذه القواعد المذهبية تستعمل بصيغة الاستفهام. ومن أمثلة ذلك قولهم: هل العبرة بالمقاصد والمعاني أو أن العبرة بالألفاظ والمباني؟ فعند الشافعية وكثير من الحنفية أن العبرة باللفظ، لأن العقود عندهم إنما تثبت بالألفاظ، والجمهور يقولون بخلاف ذلك. ويترتب عليه أن كل فعل عده أهل العرف معاطاه فإنه يصح انعقاد البيع به. من أمثلة ذلك مكائن البيع الذات، تضع نقودك في الآلة وتضغط على السلعة تريدها فتنزل إليك. وهناك قواعد هي في الحقيقة ضوابط تختص بباب دون بقية الأبواب، كقولهم: الخراج بالضمان، وكقولهم: ما صح بيعه صح رهنه. هذا ضابط في باب الرهن. وفي باب الربا يقولون: الجهل بالتساوي كالعلم إيش؟ بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وبذلك نكون قد وضعنا إلمامة بالقواعد الكبرى وأشهر القواعد الكلية، وأخذنا نماذج للضوابط الفقهية. وليعلم بأن الفقهاء في كتب الأشباه والنظائر قد يذكرون ألغازا، ويذكرون مسائل، ويذكرون أنواعا أخرى من أنواع الفقه في مؤلفاتهم في الأشباه والنظائر. وقد جعل السيوطي كتابه سبعة أقسام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أهل العلم، اللهم اجعلنا من المتعلمين، اللهم أبعد عنا الجهل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.